قال المؤلف رحمه الله: وقال الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي حقا، ولذلك قال: هم المؤمنون حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني حقا. ومن هذا قوله: أكمل المؤمنين إيمانا. ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص. وقوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض. وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله، الحديث. وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الإيمان الكبير، قرر معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل ونية. قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح. وقد نقل عن أهل العلم أقوالهم في ذلك وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع جماهير أهل السنة وأهل الفقه والحديث على ذلك. ومن ذلك ما نقله عن أبي عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، كما سبق في الحلقة السابقة أنه نقل إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. ونقل أيضا كذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم. ومن ذلك ما سبق في الحلقة التي قبل الحلقة الماضية، فإنه نقل عن محمد، فإن المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة قوله: حدثنا ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني بن حجير. وسبق في قلنا في الحلقة التي قبل الماضية أن التعديل أنه عن هشام بن عروة، في بعض النسخ عن هشام بن عروة عن ابن حجير، والصواب بعد مراجعة كتب الرجال عن هشام يعني ابن حجير. فعلى الإخوان أن يراجعوا هذا، وأن الذين يتابعون معنا أن يصححوا السند. قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. والمؤلف رحمه الله نقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، واستمر في هذا النقل إلى أن قال: وقال الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، لما ذكر بعد ذلك حجج المرجئة وحجج أهل السنة ورد على الخوارج تكفير العصاة الدين، رد عليهم سبق بثلاثة: الأول الحد التي دلت عليها السنة التي تقام على العصاة، الزنا والسرقة، فدل على أنه ليس كفارا، ولو كانوا كفارا لما أقيمت عليهم الحدود، لأن الكافر المرتد يجب قتله بعد الاستتابة. والدليل الثاني التوارث بين العصاة وبين أقاربهم. والدليل الثالث حديث عبادة الصامت، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المعاصي قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ثم نقل المؤلف رحمه الله، استمر في نقله عن أبي عمر بن عبد البر، فقال: وقال، يعني أبو عمر بن عبد البر، وقال الإيمان راتب بعضها فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي حقا. هذه الآية دليل على أن الإيمان مراتب بعضه فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. كامل الإيمان أخبر الله عنه في هذه الآية، في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية. المؤلف قال: إنما المؤمن، أي حقا، يعني الذي يتصف بهذه الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، ومن دونهم ومن كان ناقص الإيمان لا يكون مثلهم، فدل على أن الإيمان مراتب، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: ولذلك قال هم المؤمنون حقا، يعني في آخر الآية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا دليل على التفاوت. المؤلف فسر قال يعني حقا، يعني المؤمن يعني حقا من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهو مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. وكذلك من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده مؤمن مسلم إلا أنه ناقص الإسلام. وهذا يدل على أن الإيمان على مراتب. قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا، يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، الترمذي في كتاب الرضاع، ورواه أبو داود في كتاب السنة. والحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل على أن الإيمان على مراتب، فحسن الخلق ليس إيمانه كإيمان سيء الخلق. يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص، يعني الأكمل يقابله الأنقص، فدل على أن الإيمان على مراتب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيضا هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن البراء بن عازب معاذ بلفظ: إن أوسط العرى عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، ورواية معاذ: أن تحب لله وتبغض لله. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت وأنه على مراتب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا هذا جزء من حديث ورواه الترمذي، قال فيه حديث حسن: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا إيمان كاملا. ومن يخون في الأمانة فإيمانه ضعيف وإيمانه ناقص. يقول المؤلف رحمه الله: يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض. وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله، يعني هذا جزء من الحديث كما سبق: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مراتب يتفاوت، وأن الناس يتفاوتون. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، خلافا للمرجئة الذين يقولون يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. قولهم باطل مردودهم بالكتاب والسنة كما سبق. نعم. ابن المكي: مباني الإسلام الخمسة، يعني الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشياطين، يعني والله أعلم الإيمان بالفرق بينهما، فإن من الناس من يجعلهما جنسا واحدا، لكن تختلف باختلاف الأعمال كما يختلف الإنسان البر والفاجر. والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، أنها من الله قضاء وقدرا ومشيئة وحكما، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. قال: وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذهب المرجئة. وقال آخرون إن الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الإباضية. فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل. المؤلف رحمه الله نقل قول أبي طالب المكي في الإسلام والإيمان في كتابه قوت القلوب، ونقل عنه الأقوال في الإسلام والإيمان، وهل الإيمان والإسلام شيء واحد أو شيئان. وقال أبو طالب المكي، يعني في كتاب قوت القلوب: مباني الإسلام الخمسة، يعني الشهادتين والصلوات الخمسة والزكاة والصيام شهر رمضان والحج، يشير إلى حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال: وأركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة في حديث جبريل، يعني يشير إلى حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله. قال: وأركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة في حديث جبريل. الواقع أن المذكور في خمسة جبريل ستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. قال: والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. فجعل أركان الإيمان سبعة عند أبي طالب: الخمسة المذكور في حديث جبريل، والإيمان بالقدر هذا السادس، والصواب أن الإيمان بالقدر مذكور في حديث جبريل، والسابع الإيمان بالجنة والنار. وهذا يعني التعداد اعتباري، المعروف عند أهل العلم أن أركان الإيمان ستة، والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن العلماء من قال من جعلها خمسة، قال أركان الإيمان الخمسة، ويجعل الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله وبقضائه وقدره، في مقابل أصول المعتزلة خمسة وأصول السنة خمسة. قال يعني أبو طالب المكي: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، يعني هذا من الإيمان، داخل في الإيمان، داخل في مسألة الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشياطين. يقول المؤلف رحمه الله: يعني والله أعلم الإيمان بالفرق بينهما، فرق بين الملائكة والشياطين، فإن من الناس من يجعلهما جنسا واحدا، يعني لأن كل منهم أرواح، من الناس من يجعلهم جنسا واحدا، لكن تختلف باختلاف الأعمال، كما يختلف الإنسان البر والفاجر. والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم، فهذا النص على الإيمان بالجنة والنار وأنه قد خلق قبل آدم للرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، لأن خلقهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. لأن أولا النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتها الآن، أعدت المتقين، أعدت الكافرين، أعدت ثم قولهم إنهم معطل، إنهم معطلتان مدة طويلة وهذا عبث، هذا من جهلهم. من يقول لهم معطلتان؟ المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة تتنعم ولها صلة بالبدن، والكافر تنقل روحه إلى النار تعذب ولها صلة بالبدن، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، والجنة فيها الحور وفيها الولدان، من يقول إنهم معطلتان؟ وأروح الشهداء وأروح المؤمنين تنعم. فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم، قولوا إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا نص أبو طالب المكي قال: والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم، والإيمان بالبعث بعد الموت، هذا تفصيل للإيمان باليوم الآخر، ولا كل هذا داخل في اليوم الآخر. والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، أنها من الله قضاء وقدرا ومشيئة وحكمة، هذا تفصيل الإيمان بالقدر، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها، كل هذا داخل في الإيمان. قال يعني أبو طالب المكي: وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، يعني لا فرق بينهما، وهذا قول معروف قال به الخوارج المعتزلة، وقال به طائفة من أهل السنة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله قرر في صحيحه أن الإيمان والإسلام شيء واحد. والصواب كما سبق وكما سيأتي أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان، وإذا اجتمع صار لكل منهما معنى، إذا اجتمع كما في حديث جبريل يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل لما اجتمع، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وعليه المحققون وقرره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، يعني هذا القائل الذي قال إن الإيمان والإسلام أذهب التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذهب المرجع. وقال آخرون إن الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير. والصواب كما سبق إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهذا له نظائر كالفقير والمسكين كالربوبية والألوهية، إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى. يقول المؤلف: هذا قريب من قول الإباضية، الإباضية طائفة من الخوارج هم يرون هذا، يرون البعضية يرون الإيمان والإسلام شيء واحد، ما يرون التفاوت بينهما. قد يكون هذا قول لطائفة من المعروف مذهب الخوارج أنهم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والخوارج طوائف متعددة ومنهم البعضية. المؤلف رحمه الله قال هذا قريب من قول الإباضية، كأن قول الإباضية لهم قول آخر. قال فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل، يعني قال هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل، ثم شرح وفصل. نعم. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام، نعم. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله. وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي طالب المكي الشرح والتفصيل للإيمان والإسلام وصلة أحدهما بالآخر. قال: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد، يعني يقول إن الإيمان والإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. مثلهما مثل الشهادتين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، لا ينفك أحدهما عن الآخر. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. وإذا أطلقت إحدى الشهادتين دخلت فيها الأخرى، إذا أطلقت شهادة الوحدانية لا إله إلا شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبط بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. المعنى أن الإيمان والإسلام لا يفك أحدهما عن الآخر، فالذي ليس لا إيمان لمن لا إسلام له، يعني الذي لا يعمل لا يصح إيمانه، ولا إسلام لمن لا إيمان له، والذي يعمل ولا مصدق في الباطن لا إسلام له، لا يصح إسلامه. لا إيمان لمن لا إسلام له يعني الذي لا يعمل، الإسلام هو العمل، الذي لا يعمل لا ينفعه التصديق في الباطن، ولا إسلام لمن لا إيمان له، الذي يعمل ويصلي ويصوم وليس عنده تصديق في الباطن لا ينفعه. ولهذا قال المؤلف: إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. المسلم الذي يعمل ويصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديق وإيمان يصح في الباطن يصح إسلامه، وإلا صار كإسلام المنافقين، المنافقون يعملون ولكن عملهم ليس معه إيمان يصححه فبطل. ولا يخلو المؤمن من إسلام يحقق به إيمانه، يعني المؤمن المصدق لا بد له من عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، فإن إبليس وفرعون مصدقان في الباطن ومعترفان، لكن ليس معهما عمل يتحقق به هذا الإيمان. فدل على أن كل من الإيمان والإسلام مرتبط بالآخر، كما أن كل من الشهادتين إحداهما مرتبطة بالأخرى. يقول المؤلف رحمه الله: من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فدل على أن الأعمال لا تصح بدون إيمان، والإيمان لا يصح بدون أعمال. فدل على أن العمل لا بد له من إيمان يصححه، والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات، اشترط للعمل الإيمان، فقال وهو مؤمن، دل على أن العمل لا صح بدون إيمان. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتي مؤمنا يعني مصدقا، اشترط الله له العمل، فقال قد عمل الصالحات. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. وهذا مثل حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي وغيره، فإنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ولكن ليس عندهم إيمان يصح هذا العمل، فلذلك صاروا منافقين نفاقا ينقلوا عن الملة، عن ملة الإسلام. ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. يعني من كان يعتقد يصدق في الباطن، من كان عقده الإيمان بالغيب يعني مصدق في الباطن، لكن ما يعمل لسعى، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لا ينفع هذا الإيمان، ما تحقق. لا بد أن يتحقق بعمل، لأن إبليس وفرعون كل منهم معترف في الباطن لكن ما لم يتحقق، استكبروا عن العمل، لم يتحقق إيمانهم، فاستكبروا عن العمل فصاروا كفارا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. هذا المؤمن المسلم الذي يجمع بين الأمرين، بين التصديق في الباطن والعمل في الظاهر. ولهذا قال: ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله، هذا الإيمان، عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. ولولا أنه كان كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، لولا أن العمل مرتبط بالتصديق والتصديق مرتبط بالعمل، لولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا، لكن لا بد من الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه. أجمع أهل القبلة على المسلمون الذين يتجهون إلى القبلة، أجمع على أن كل مؤمن مسلم ومصدق لا بد له من عمل يعمل به، وكل مسلم عامل لا بد أن يكون مصدقا في الباطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.